الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل اليدين بعد الطعام، وأمر بلعق الأصابع، فالذي يلعق أصابعه بعد الطعام يلزم منه أن يكون قد غسل يديه قبل الطعام، لأن النبي كان يقول: أنت لا تدري في أي طعامك البركة. فكان يلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم بعد الطعام، لعل البركة في تلك الفتاة، في هذا الفتاة الذي على الأصابع. ولا تلعق إلا يد قد غسلت من قبل، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجب بعض الناس من هذا الحديث فقال: هو يعلم أين باتت يده. فذكر بعض الفقهاء أن إنسانا ذكر هذا الحديث على وجه الاستهزاء والسخرية، فنام فإذا بيده وقد أصبح محشورة في دبره. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا الأحباب الكرام، إن مما يواجه به مثل هذا المرض الدعاء الذي ذكرت لكم أمر القنوت وما رفع الله به من البلاء عن الناس، إن العالم الآن يتخوف موجة ثانية من هذا الفيروس، ونحن بفضل الله لا نتخوف. اللهم لك الحمد. هم يتخوفون موجة ثانية، ونحن إن شاء الله لا نتخوف. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة، كانت المدينة جوها موبوء، فهذا الوباء أصاب بعض الصحابة مثل أبي بكر وبلال. بلال مولى أبي بكر، يعني خادمه الذي أعتقه أبو بكر. فعائشة ذهبت تزور أباها وتزور بلال مولى أبيها، فقالت: يا بلال كيف تجدك؟ قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخار وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني يذكر أبياتا من الشعر يتحسر فيها على ترك مكة. فذهبت إلى أبيها أبي بكر، قالت: يا أبت كيف تجدك؟ قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. هو أيضا يتحسر ويتأسف على ترك مكة. فذهبت إلى النبي وقالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى ما يقول أبي وإلى ما يقول بلال؟ قال: ما يقول؟ قالت: يقولان كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم وصححها لنا وانقل حمها إلى الجحفة. ألا من رجل صالح يرفع يديه إلى الله يقول: اللهم وصححها لنا هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين؟ اللهم صحح بلاد المسلمين، آمين، لكل المسلمين يا رب العالمين. مرض رجل من أصحاب النبي، فذهب إليه النبي يزوره، فإذا به صار كالفرخ، يعني ضعف جدا. فقال له النبي: هل كنت تقول شيئا؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي: إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه. ثم قال له النبي: ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قالوا: فقالها الرجل فأذهب الله عنه المرض. رواه أنس أو رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا الحديث الصحيح في هذا الدعاء الطيب بنية الشفاء: الله رب العالمين هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي. كالنبي يدعو للمرضى ويمسح عليهم ويقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، من قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي ثلاث مرات لم يصبه شيء حتى يصبح. ألا فالهجوا بها؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذن هم يتخوفون من الموجة الثانية. أنتم معكم القرآن، معكم سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فلا تكونوا مثلهم. نعم، نأخذ باحتياطاتنا، نأخذ بالتدابير اللازمة ما استطعنا، ثم نقول هذا الدعاء الذي لا يعرفونه هم: فأنجينا الله ولا ينجونهم. أحبابنا الكرام، إن الاستغفار من أسباب رفع البلاء، بل من أسباب قوة البدن، بل من أسباب جلب الصحة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال هود عليه السلام لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. المرض يضعف القوة والاستغفار يأتي بها. قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وختام الكلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة على النبي، فقال الرجل: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال الرجل: الربع. قال له النبي: ما شئت وإن زدت فخير. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فخير. قال: إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. قوله صلاتي يعني دعائي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. مرة أخرى قال له النبي: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فالشخص الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه ويغفر الله له ذنبه. فأكثروا من الصلاة على النبي. وكل شيء ذكر فيه النبي فحسن، وأفضل ما يكون من صيغ الصلاة على النبي هي الصيغة الإبراهيمية التي تكون في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.